لا أجمع المال مالي كل أمنية طموحة تصطلي بركان وجداني. ألا الحجاز ألا نجد ألا يبنو ألا الجنوب بها ذمري وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرحمتين وبالفسطاس جيراني وبالفسطاس جيراني وبالفسطاس جيراني. أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد وأنا برحمتين وبالفسطاس جيراني وبالفسطاس جيراني وبالفسطاس جيراني. وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ذراها بنينا العالم الفاني دفنت في طيبة روحي ووالدي بربة المصطفى عمري ورضواني عمري ورضواني. دمي تصبب في كابول منسكب ودمعتي سبحت في سفح لبناني فأينما ذكر اسم الله في بلدي أجدت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الروى وأنا برمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني. الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برحمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني. والوحي مدرسة الكبرى وغار حراء ميلاد فجري وتوحيدي وإيماني عقيدتي كتبت في اللوح وانهمرا آياتها فاسألوا يا قوم قرآني جبريل يغدو على اللوحة الطول في نجواه عرفاني بدر آلا وسيوف الله رائفة كم حطمت من عنيد مارد جاني كم حطمت من عنيد مارد جاني. الحجاز ولا نجد لا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني. أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برحمتين وبالفسطاس جيراني وبالفسطاس جيراني وبالفسطاس جيراني. وما سجدت لغير الله في دعتي وما دعوت مع المعبود من ثاني وما مددت يدي إلا لخالقها وما نصبت لغير الحق ميزاني وقبلة الكعبة الغراء يعشقها روحي وأنوارها في عمق أجفاني لا أجمع المال مالي كل أمنيتي روحة تصطلي بركان وجداني بركان وجداني أنا الحجاز أنا نجد لنا يمنو أنا الجنوب بها دمي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الأعوام وأنا بالركبتين وبالفسطاس جيراني أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الروى وأنا بركبتين وبالفسطاس جيراني ليت المنايا تناجيني ليخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني ليرمي كل هول في مخالبي وضرني وعيون الله ترعاني ممزق الثوب كاس العرض ملتيبا في الدنيا وتنعاني مريض جسم صحيح الروح في خلدي قل لأحمد من نجواه عرفاني أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بركبتين وبالفسطاس جيراني أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بركبتين وبالفسطاس جيراني دعني ألقن قوما ما لهم همم إلا على العزل من دان ومن دان إلا على العزل من دال ومن دال أنا الجنوب يا دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الروى وبالفعل